الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم لاسترشاد بتاريخها والنظر في أمجاد أسلافها وبناة حضارتها ومجدها. مناط الخيرية في هذه الأمة كما قال رب البرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما قال القائل مستذكرا ما مضى وفات: أواه أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا جليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والسيف قدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاه. وانزل صخرة دمشق وسائل صخرة مسجدها عمن بناه لعل الصخرة ينعاه. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الناظر في حال الأمة الإسلامية اليوم وينظر إلى ما كانت عليه أولا، خصوصا في شهر الفضيلة، شهر القرآن والبركة، شهر البطولات والفتوحات وتنزل الآيات البينات، في الخلافة الراشدة، في الخلافة الراشدة فتحنا من البلدان ما الله عز وجل به عليه، فتح الصحابة الميامين، فتحوا العراق والشام وخراسان وإفريقيا. وفي الخلافة الأموية فتحنا معاشر المؤمنين الأندلس والسند والهند. وفي خلافة بني العباس فتحنا عمورية التي كانت من أعظم حواضر الروم. وفي خلافة العثمانيين فتحنا القسطنطينية التي قال عنها خير البرية تفتح القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، الناظر في حال الخلوف الذين هجروا القرآن وهجروا شريعة الواحد الديان، فما الذي صنعناه وما الذي فتحناه؟ نعم فتحنا، ولكن لم نفتح بلدانا، فتحنا مراكز العهر للمخنثين، وفتحنا السجون للقياد المظلومين، فتحنا بلاد المسلمين نهبا للكفار والمشركين، حتى نعطي الجزية عن يد ونحن من الصالحين. يأتي شهر رمضان معشر المؤمنين والمؤمنات بمقاصده وخصائصه وعبق ذكرياته ليجدد فينا الأحزان ويبعث فينا الأشجان بالنظر إلى ما كان عليه الأبطال. ألم تكن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان السابع عشرة من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، لما اصطف حزب الإيمان مع حزب الشيطان، لما التقى معسكر الإيمان مع معسكر الطغيان، لما استلبت القدس السليبة من أيدي المسلمين بعد أن فتحها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ألم تسترد في شهر رمضان، شهر البطولات والفتوحات، في سنة 583 للهجرة، حينما هب أسد من أسود الإسلام في شهر رمضان في معركة حطين، ألا وهو صلاح الدين الأيوبي، حينما وصلته رسالة تبكي الحجر: يا أيها الملك الذي لمعالج الصلبان نكس، جاءت إليك غلامة تسعى إلى البيت المقدس، كل المساجد طهرة وأنا على شرفي أدنس. فأقسم بالله ثلاثا ألا يرى ضاحكا حتى يسترد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، فحاصرها أياما وشهورا حتى نزلت على حكمه صاغرة وأعطت الجزية عن يد وهم من الصاغرين. لما غزت بلاد المسلمين موجة التتار والمهول التي أتت على الأخضر واليابس، ما أنجى المسلمين بعد الله عز وجل إلا أسود وضيوف هبوا هبة الأسود في شهر رمضان سنة 653 للهجرة في معركة عين جالوت، حينما هب سيف الدين القطوس والظاهر بيبرس فصرخ صرخة مدوية وإسلامة: من هزم جيش التتار وانكسر كسرا لم يجبر بعد ذلك. ألم تفتح القسطنطينية التي ظلت عصية على بلاد المسلمين في عهد الخلافة العثمانية على يد محمد الفاتح في شهر رمضان المبارك؟ هكذا كان هذا الشهر بالنسبة للعباد والسهاد، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد راب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. هؤلاء معاشر المؤمنين والمؤمنات، فما حال الخلف من بعدهم؟ إن شهر رمضان شتان بين شهرنا وشهرهم، شتان بين شهرهم وشهرنا، شتان بين نشاطهم وإقبالهم وفتوحاتهم وكسلنا وخذلاننا، شتان معاشر المؤمنين بين هؤلاء وما نحن عليه اليوم. إن شهر رمضان قد صار إلى كثير بالنسبة لكثير من المسلمين شهر كسل ودعة وفتور، أصابنا داء قتال ومرض فتاك، إنه الفتور عن الطاعات. فما بال هذه القلوب لا تتحرك شوقا إلى جنات الخلود، ما بال هذه الجوارح لا تتحرك وتنفض غبار الفتور عنها لطاعة الرحيم الوجود. لذلكم معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الفتور الذي يصيب المسلمين اليوم إنما هو خصة من خصال المنافقين الذين وصفهم رب العالمين حينما يقومون إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي الصدقات لا ينفقون إلا وهم كارهون، وفي الجهاد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الفتور من أعظم أسباب سوء الخاتمة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شروة ولكل شروة فترة، أي فتور وكسل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كيف نستعين؟ ما سلب منا من الجد والنشاط والإقبال على الله عز وجل، كيف ننفض هذا الغبار الذي جثم على قلوبنا وعلى جوارحنا؟ رغم أن رمضان كان لأولئك الأبطال مبعث عزهم ومنبع دخلهم، بينما صار في هذا الزمن الحائر مبعث الفتور والكسل والتواني. فمن أعظم الوسائل التي تعيد إلى العبد نشاطه وهبته إلى ربه ومولاه ذكر الله جل جلاله، وأعظم هذا الذكر قراءة القرآن بتدبر وإخلاص وتمعن، وقوفا عند زواجره، واتعاظا بمواعظه، ونظرا في آياته. ولذلك لا يستوي حي وميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن ذكر الله عز وجل هو قوت القلوب وهو غذاء الأرواح والأجساد. ولذلك وصى الله عز وجل به المؤمنين في أحلك المواقف وأصعبها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي في الجهاد، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. جاء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين إلى النبي الأمين تطلب منه خادما بعد أن تعبت من أرواحها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا: إذا آويتما إلى مضاجعكما، أي هو هي وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، فكبر الله 34، وأحمد الله 33، وسبح الله 33، فذلك خير لكما مما سألتما. قال الحافظ ابن حجر: هذا دليل على أن ذكر الله عز وجل يبعث النشاط والقوة في الأجساد مبعثاً حقيقياً حسياً لا يعلمه إلا من عاين. ومن الوسائل معاشر المؤمنين والمؤمنات أيضاً إنه الخروج من البيئة المثقلة. كثير من المبتلين بالتواني والكسل في رمضان وفي غيره إنما ابتلوا بسبب تلك الصحبة الفاسدة، تلك الصحبة السيئة التي تؤسهم إلى الكسل أزا وتبعثهم إلى الخمول مبعثا. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لما جاء ذلك الرجل الذي قتل مئة نفس جاء إلى ذلك العالم الرباني مستفتيا: ألي من توبتي؟ قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك، قال له موجها ومنبها: ولكن اخرج من هذا الارض والحق بارض كذا وكذا، ففيها اناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله عز وجل معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. لا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فكثير من التائبين والعائدين الى رب العالمين قد يحدو بهم الشوق والحنين إلى ما مضى من العصيان والطغيان بسبب أنهم لم يتركوا بيئتهم وصحبتهم ووسائل معاصيهم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أولياء الله جل جلاله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. فشتان من يصاحب الأخيار ومن يصاحب البطالين الأشرار، فإن المؤمن إذا صاحب المؤمنة أخذ بيده إلى نشاط وعبادة عبادة وإقبال على ربه، كما قال القائل: يصحب شيخا عارف المسائل، يقيه في طريقه المهال، يذكر الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. ومن الوسائل معاشر المؤمنين والمؤمنات أيضا جهاد الأنفس، فإن النفس تجنح بالعبد إلى الدعة والكسل، والله عز وجل قد قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا، جاهدوا هذه الأنفس وحملوها على طاعة ربها، فمن أراد الفضائل لا بد أن يترك الراحة، ومن أراد الغنيمة فلا بد أن ينزل إلى الساحة. من جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد. من أراد الفضائل، فالفضائل تحتاج إلى وثبة أسد وإلى ترك راحة الجسد. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الإنسان إذا جاهد نفسه على طاعة ربه صارت طليعة له مذعنة. فقد كان يقول بعض السلف رحمة الله تعالى عليه، وهو الربيع بن خثيم، يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت بذلك 20 سنة. وقال الإمام عيسى بن موسى رحمة الله تعالى عليه: مكثت 30 سنة وأنا أشتهي أن آكل الهريسة مع الناس في السوق، وما منعني من ذلك إلا البكور في طلب الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم الوسائل التي يستعيد بها الإنسان همته ونشاطه وإقدامه على ربه وعلى طاعته، إنه تذكر الجنان، وما أعده الله الواحد الديان فيه من الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الجنة معاشر المؤمنين من أجلها ضحى المضحون، وشمر المشمرون، وسهر الساهرون، وتعبد المتعبدون. إن كنت موقناً أن داراً لست فيها تبقى وتبقى المكرمات لساكنيها، فاعمل لها متشمراً إن كنت ممن يرتجيها. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. كيف ينام ويكسل في شهر رمضان من يطلب الجنان والحور الحساب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد من وسيلة مثلى ليصبر أهل الابتلاء بمثل ذكر الجنة عندهم. وروى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على آل ياسر وهم يعذبون قال: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أيام قلائل تمضي وتذهب، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان الواحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو تخيل للحظة واحدة أنه يحرم من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم طار لبه، ولم يجد بدا إلا أن يهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحبك وإني أذكرك فأشتاق إليك، ولولا أني أجيك أنظر إليك لكادت نفسي أن تخرج. ثم أذكر الجنة وأني إن دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك، وإني أريد وأحب أن أكون في فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم نادى الرجل فتلا عليه هذه الآية. تخيل يا عبد الله أنك تهرب من النظر إلى الملائكة الله الواحد القهار في جنة عرضها السماوات والأرض. تخيل يا عبد الله أنك تحرم من المجالسة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود في الأرائك المتقابلين، تحرم من مجالسته ومن مصاحبته في أرضها وجنانها، إنه الحرمان الذي ما بعده حرمان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا ذكروا الجنان هبوا إلى مرضاة الله الواحد الديان. فهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، عمر بن حمام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم منشرا، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمر بن حمام الأنصاري: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك يا عمير على أن قلت كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أدخلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قبره فبدأ في أكلها، ثم قال: لئن عشت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم رماها وأقبل على المشركين مقاتلاً فقتل رضي الله عنه وأرضاه. سلوا عنها جعفر الطيار، قد روى الإمام أبو داود في سننه وابن إسحاق في مغازيه عن رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة مؤتة قال: كأني أنظر إلى جعفر الطيار وقد اقتحم بفرس له شقراء معسكر المشركين، ثم عقرها أي ذبحها حتى لا تعيقه في مضيه. ثم أنشد قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة سيئة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات كان سلفنا رضي الله عنهم وارضاهم، هكذا نظروا الى شهر رمضان وجعلوه وطيه الى دخول الامه والى طلب الجنان. فلن تعود للامه خيريتها، ولن يغير الله عز وجل ما حل للامه من ذل وسراب حتى تعود الى ما كان عليه سلفها. نسال الله عز وجل ان يردنا الى الحق ردا جميلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.